بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة من سنة 33 و400 وألف في جامع الراجح بمدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 91 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ولا زال الكلام متواصلا على باب عطف النسق الذي عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 25 بيتا، وقد شرحنا أكثرها ولم يبق منها إلا القليل. سنبدأ بمواصلة الشرح لبيتين بدأنا بشرحهما في الدرس الماضي، ثم نكمل إن شاء الله تعالى بشرح الأبيات الباقية من هذا الباب، وهي 4 أبيات. فمجموع الأبيات التي سنشرحها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى 6 أبيات، نبدأ الدرس كالمعتاد بقراءتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب عطف النسق، قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. في البيتين الأولين تكلم رحمه الله تعالى على مسألة العطف على ضمير الجر، العطف على ضمير الخفض، وهذه المسألة كنا بدأناها في الدرس الماضي، وقلنا فيها إن البصريين وتابعهم على ذلك كثير من المتأخرين أوجبوا إعادة العامل مع المعطوف إذا عطفت على ضمير مجرور أو على ضمير جر. فإذا قلت مررت بك وبزيد، فيجب أن تعيد العامل في ضمير الجر وهو الباء، فتقول مررت بك وبزيد، ولا يجوز أن تقول مررت بك وزيد فتعطف بغير إعادة العامل. وكذلك في الجر بالإضافة، لو قلت هذا الكتاب لي ولأخي، فإن كلمة أخي معطوفة على ياء المتكلم في كتابي، وياء المتكلم ضمير جر، فيجب أيضا أن تعيد الجر، سواء كان حرف جر كقولك الكتاب لي ولأخي، أو كان الجار مضافا كقولك هذا كتابي وكتاب أخي، فلا بد من إعادة الجار، وذكرنا على ذلك أمثلة وشواهد متعددة في الدرس الماضي. فهذا الذي أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، يعني أن البصريين جعلوا ذلك لازما واجبا. وأما الكوفيون فإنهم لا يجيبون ذلك، ولكنهم يقولون إن الأكثر والأحسن أن تعيد العامل في ضمير الجر إذا عطفت عليه، ولكن هذا ليس بواجب ولا لازم. فعلى مذهبهم الأحسن والأكثر أن تقول الكتاب لي ولأخي، ويجوز أن تقول الكتاب لي وأخي، وتقول على الأكثر والأحسن في الإضافة هذا كتابي وكتاب أخي، ويجوز عندهم أن تقول هذا كتابي وأخي. واختار ابن مالك رحمه الله تعالى قول الكوفيين في ذلك، وصرح، وهذا قوله في البيت الثاني: وليس عندي لازما، ثم دلل على أن هذا ليس بلازم بقوله: إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. يقول: عدم إعادة العامل إذا عطفت على ضمير جر، هذا قد جاء في النثر وجاء في النظم أي الشعر، فهذا يدل على جوازه وإن كان أحدهما أحسن وأكثر من الآخر. من الشواهد التي جاءت دالة على قول الكوفيين وابن مالك بعدم وجوب إعادة العامل إذا عطفت على ضمير جر: قراءة حمزة، وهي قراءة سبعية في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فإن الجمهور جمهور القراء قرأ بنصب والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهو عطف على لفظ الجلالة أي واتقوا الله واتقوا الأرحام، وقرأ حمزة والأرحام بالجر فقالوا إن الأرحام عطف على الهاء في قوله به وهو ضمير جر بلا إعادة العامل، يعني لم يقل تساءلون به وبالأرحام، والعرب كانت تتساءل بذلك فتقول: أسألك بالله والرحم. وهذا الدليل قد يتخرج على غير ما استدل به هؤلاء، ولذلك أكثر من تخريج، من أشهرها أن الواو على قراءة حمزة هي واو القسم الجارة: اتقوا الله الذي تساءلون به، ثم أقسم بالأرحام فقال: والأرحام إن الله كان إلى آخره، وقوله والأرحام قسم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كقوله: والليل والشمس والعصر إلى آخره. فهذا تخريج متجه ولا إشكال فيه، إلا أن الذي قد يرجح التخريج الأول لقراءة حمزة هو أنه أقرب إلى معنى قراءة الجمهور. تخريج قراءة حمزة على أنه عطف على الهاء به أقرب إلى معنى قراءة الجمهور من التخريج الآخر الذي أبعدها كثيرا عن معنى قراءة الجمهور، وتوافق القراءات على معنى واحد مقدم على اختلافها، إلا أن اختلافها ليس منكورا، قد تخرج القراءة على معنى وحكم، والقراءة الأخرى للآية نفسها قد تخرج على معنى آخر وحكم، هذا وارد ولا إشكال فيه. ومن الشواهد على قول الكوفيين قول الشاعر: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. فما بك والأيام، فالكاف في بك ضمير جر ثم عطف عليه فقال: والأيام بلا إعادة الجر الباء، ولو جاء على جادة الكلام لكان يقول: فاذهب فما بك وبالأيام، وهذا شعر. وخرج بعضهم على ذلك بعض الآيات كقوله سبحانه وتعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. الواو في والمسجد حرف عطف، والمسجد مجرور معطوف مجرور، مجرور على ماذا؟ قال: هؤلاء المستدلون على الجواز، إنه عطف على الهاء في قوله به، وهو ضمير جر ولم يعد الجر. والآية فيها تخريجات أخر، من أشهرها وأوضحها أن المسجد الحرام عطف على سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. وخرج بعضهم أيضا على هذا القول قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا لكم فيها معايشا ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايشا ومن لستم له برازقين. أين وجه الاستشهاد في الآية؟ وجعلنا لكم فيها معايشا ومن لستم له برازقين. ومن لستم، هذا حرف عطف، من اسم موصول بمعنى الذي، معطوف، معطوف على ماذا؟ نعم، ومن لستم له برازقين، عطف على معايش. والمعنى حينئذ: جعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين، كالحيوانات وغيرها. وهذا معنى متجه وتخريج ظاهر، ولا دليل فيه على الجواز. نعم، لكن الاستشهاد بهذه الآية على الجواز أنهم جعلوا من معطوفة على كم في قوله لكم، وجعلنا لكم، يعني جعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا هذه المعايش لمن لستم له برازقين. جعلنا هذه المعايش لمن؟ لكم ولمن لستم له برازقين. فمن على هذا عطف على ضمير الجر في قوله لكم. فهذا تخريج، ولكنه ليس بلازم في الآية. فالدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، وخاصة أن التوجيهات الأخرى ليست متكلفة. طيب، كلام النحويين وابن مالك ونحن تبعا لهم، نقرر هذه المسألة فنقول: إذا عطفت على ضمير جر فيجب أن تعيد الجر، إذا عطفت على ضمير جر فيجب أن تعيد الجر العامل. والمسألة السابقة التي تكلمنا عليها في الدرس السابق كانت العطف على ضمير الرفع المتصل، العطف على ضمير الرفع المتصل كقولك: جئت أنا ومحمد. فيجب أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطفته عليه. طب هنا في ضمير الخافض لم يشترط النحويون أن يكون ضميرا متصلا، ضمير الرفع إذا كان منفصلا فلا يشترط فيه الفصل، يعني في فرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل. الضمير الرفع المتصل لابد من الفصل، وضمير الرفع المنفصل لا يشترط فيه الفصل كالظاهر. وضمير الخافض ضمير الجر، لماذا لم ننص على كونه متصلا؟ الجواب: لأن ضمير الجر لا يكون إلا متصلا، وهذا سبق في باب الضمائر. فضمائر الرفع تكون متصلة ومنفصلة، وضمائر النصب تكون متصلة ومنفصلة، أما ضمائر الجر الخفض فلا تكون إلا متصلة، فلا حاجة لاشتراط ذلك. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم اتقي، وحذف متبوع بدا هنا استبح. فهذان بيتان وشطر تكلم فيهما ابن مالك رحمه الله تعالى على الحذف في هذا الباب، الحذف في باب عطف النسق، تكلم على حذف المعطوف وحرف الجر، وتكلم على حذف المعطوف وحده، وتكلم على حذف المعطوف عليه، تكلم على حذف المعطوف مع حرف العطف، وتكلم على حذف المعطوف وحده، وتكلم على حذف المعطوف عليه وحده. فنبدأ بالكلام على حذف المعطوف مع حرف العطف. قد يحذف المعطوف مع حرف العطف، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: والفاء قد تحذف مع ما عطفت. الفاء هذا حرف العطف، قد تحذف مع ما عطفت يعني المعطوف، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو يعني والواو كذلك قد تحذف مع ما عطفت، إذ لا لبس هذا الشرط. فيجوز أن تحذف المعطوف مع حرف العطف بشرطين، فيجوز أن تحذف المعطوف مع حرف العطف بشرطين ذكرهما ابن مالك. الأول أن يكون حرف العطف الفاء أو الواو، والشرط الثاني عدم اللبس يعني وجود الدليل على المحذوف. فالحذف مع الفاء، حذف المعطوف مع الفاء هذا كثير، كقوله سبحانه وتعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، طيب عندما قيل له اضرب بعصاك الحجر ما الذي حدث؟ ما الذي فعل؟ ها؟ انفجرت ولا ضرب؟ أولا ضرب، لكن ما ذكر الضرب في الآية. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، التقدير والله أعلم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، فضرب فانفجرت. إذن حذف المعطوف وحرف العطف، والمعنى لأن المعنى واضح، لأن عندما قال اضرب هذا الدليل، اضرب فضرب. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، أي أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست. فحذف حرف العطف والمعطوف عليه. طيب، وقوله سبحانه وتعالى: سرابيل تقيكم الحر. سرابيل جمع سربال معروف، ثياب. سرابيل تقيكم الحر، يذكر ذلك سبحانه وتعالى في تعداد النعم، نعمه على العباد، فقال: سرابيل تقيكم الحر، أي تقيكم الحر والبرد، تقيكم الحر والبرد، لأن الثياب السرابيل سرابيل تقي الحر والبرد. فعندما قال تقي الحر عرف أنها تقي الحر والبرد. هذا ما يتعلق بالأحكام النحوية، نبهنا على ذلك وننبه عليه كثيرا لأهميته. نحن نتكلم الآن على النحو، أما على البلاغة فهذا أعمق من النحو، يعني قلنا الآن يجوز لك أن تحذف المعطوف وحرف العطف، فمعنى الآية تقيكم الحر والبرد، هذا جائز في النحو. طيب ما فائدته؟ ما الغرض من الحذف هنا؟ ما البلاغة التي أضفيت على الآية بسبب الحذف؟ هذه أشياء تبحث في البلاغة وهي أعمق من النحو، نحو الدرجة الأولى فقط، تبين لك الأحكام، تفصل لك بين الخطأ والصواب. أما البلاغة فهي فوق ذلك، وكل ما قيل فيه يجوز الحذف فهذا جواز نحوي، أما البلاغة فهي تبين ما الغرض من الحذف، لماذا حذف هنا ولم يحذف هناك، وهكذا. فقد يقال هنا مثلا أنه نص على الحر لأن الخطاب كان للعرب وبلادهم حارة، فهذا أظهر في بيان النعمة، وقد يقال غير ذلك. ومن شواهد الحذف قول العرب راكب الناقة طليحان، طليحان طليحان مثنى طليح، والطليح هو الضعيف، كأنه قال راكب الناقة ضعيفان، على تقدير راكب الناقة والناقة ضعيفان، ولكنه حذف الناقة وحرف العطف لدلالة قوله راكب الناقة. ومن ذلك قول النابغة الذبياني فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل، يقول ذلك للنعمان ابن الحارث الغساني، يقول فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر يعني النعمان إلا ليال قلائل، فما كان بين الخير وماذا؟ وبيني، فما كان بين الخير وبيني، فحذف حرف العطف وما عطف. فهذا ما يتعلق بحذف حرف العطف والمعطوف. طيب، والصورة الثانية للحذف أن يحذف المعطوف وحده دون حرف العطف، وفي هذا يقول ابن مالك وهي انفردت بعطف عامل مزال إن بقي معموله دفعا لوهم التقي. وهي يعني الواو، الواو انفردت بهذا الحكم، انفردت بهذا الحكم، فالمعطوف وحده يحذف بشرطين. الشرط الأول أن يكون حرف العطف الواو، والشرط الثاني أن يكون عاملا محذوفا بقي معموله، أن يكون عاملا محذوفا بقي معموله. وعرفنا المراد بالمعمول، معموله يعني مرفوعه أو منصوبه أو مجروره، هذا هو المعمول أو مجزومه الذي عمل فيه، عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. ولذلك أساليب قد تكون مضطردة، من ذلك قول الراجز علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت حمالة عيناها، يعني دابته أنه تم بها وأكلها وسقاها وأكثر من ذلك حتى دمعت عيناها من كثرة الأكل والشرب. علفتها تبنا وماء باردا، علفتها يعني أعطيتها علفا، علفتها تبنا، التبن علف ماشي، علفتها تبنا وماء، الواو حرف عطف، وماء معطوف، هل هو معطوف على التبن؟ لو كان معطوف على التبن فهو يقول علفتها تبنا، فهل علفها ماء؟ هل الماء من العلف لكي يعلفها ماء؟ يعني هل المعنى هنا يجيز أن يكون الماء معطوفا على التبن؟ الجواب لا، ولكن تقدير الكلام على وجود معطوف محذوف هو الذي نصب الماء، والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء، فالعطف حينئذ من عطف الجمل، عطف جملة سقيتها ماء على جملتي علفتها تبنا. ومن ذلك قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. زججنا الحواجب، التزجيج، تزجيج الحواجب يعني تضييقها وتصغيرها، وهذا إنما يكون للحواجب ولا يكون للعيون، العين لا تزجج وإنما تكحل. إذن لا يصح من حيث المعنى أن نعطف العيون على الحواجب، لأنها لا تشترك معها في العامل في التزجيج. نعم، تحقيق الشيء وتصغير الشيء، وإنما على محذوف هو عامل في العيون والتقدير: وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. فعطف جملة على جملة، ولم يعطف مفردا العيون على مفرد الحواجب لمنع المعنى من ذلك. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان، ما معنى تبوأوا؟ سكنوا. التبوؤ هو السكن والإقامة. والذين تبوأوا الدار يعني المدينة طيبة، سكنوها وأقاموا فيها. والذين تبوأوا الدار، ماشي. والإيمان، هل الإيمان معطوف على الدار فهو أيضا متبوأ؟ الجواب من حيث المعنى لا، ولكن هناك عامل محذوف هو الناصب للإيمان، تقدره معمولا مناسبا، يقدرونه على نحو: والذين تبوأوا الدار وآثروا الإيمان. فهو عطف جملة على جملة، لا عطف مفرد على مفرد لمنع المعنى من ذلك. طيب، هذا قول جمهور النحويين: إن العطف هنا عطف جمل، وهناك معطوف محذوف هو الناصب لهذا المعمول، والسبب الذي دعاهم إلى ذلك كما عرفنا هو مراعاة ظاهر المعنى، مراعاة ظاهر المعنى. وفي هذه المسألة، في مثل هذا الأسلوب، خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جمهور النحويين الذي ذكرناه قبل قليل، أن هناك معطوفا محذوفا هو الناصب أو هو العامل في المذكور. والقول الثاني قال به بعض النحويين والبلاغيين، قالوا إن الواو في مثل هذا الأسلوب عطفت مفردا على مفرد، فالعيون معطوفة على الحواجب، والإيمان معطوف على الدار، والماء معطوف على التبن، والتصرف والتوسع هنا حدث في العامل الأول، وهو قوله علفتها، توسعوا في هذا العامل بما يسمى التضمين. التضمين مر بكم أكثر من مرة، من مشاهير مسائل النحو والبلاغة، التضمين أن تضمن عاملا أو تضمن كلمة معنى كلمة أخرى فتعاملها معاملة هذه الكلمة. فعلفتها طمنها معنى كلمة تعمل في التبن والماء، كنحو أعطيتها تبنا وماء، أو أطعمتها تبنا وماء. والإطعام الطعام يطلق على المأكول ويطلق على المشروب في اللغة وفي النصوص الشرعية، كقوله تعالى: فمن لم يطعمه، عندما مروا بالنهر، أي فمن لم يشرب منه. وفي قوله: زججنا الحواجب والعيون، العاطف عاطف مفردات، والتصرف صار في العامل الأول بالتضمين، ضمن زججنا كلمة حسنا مثلا أو جملنا، حسنا الحواجب والعيون ونحو ذلك. وكذلك في الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان، التبوأ هنا يضمن معنى كلمة تصل إلى الدار والإيمان. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث في المسألة أو في هذا الأسلوب: قالوا إن العاطف عاطف مفردات، والتوسع كان في المعطوف، التوسع كان في المعطوف. ففي قول علفتها تبنا وماء، الماء معطوف على التبن، إلا أنه توسع في الماء مجازا فشبهه بما يعلف، كأنه جعل الماء شيئا يعلف، شبه الماء لأنه مما يطعم فشبهه بالعلف، فقال علفتها تبنا وماء. وكذلك: زججنا الحواجب والعيون، توسع في العيون فشبهها بما يزجج. والذين تبوأوا الدار والإيمان، توسع في الإيمان فشبهه بشيء يسكن ويقام فيه. القول الثالث قول للبلاغيين، قريب من التضمين لأنه يقوم على معنى بلاغي، إلا أن التضمين كان في العامل الأول، والقول الثالث كان التوسع في المعطوف نفسه. والقولان الثاني والثالث وجيهان، لأنهما أنسب للمعنى من القول الأول، والقول الأول هو أقرب إلى ظاهر الكلام. فهذه الصورة الثانية للحذف، وهو حذف المعطوف وحده. الصورة الثالثة للعطف هو حذف المعطوف عليه وحده، أن تحذف المعطوف عليه وحده. وفي هذا قال ابن مالك: وحذف متبوع بدا هنا استبح، وحذف متبوع بدا هنا استبح. فيجوز حذف المعطوف بشرط عدم اللبس أو بشرط وجود دليل عليه. طبعا وجود الدليل على المعطوف هذا شرط للحذف عموما في اللغة، أي محذوف في اللغة فشرطه وجود الدليل عليه، وقد نص ابن مالك على هذا الشرط وهو وجود الدليل على المعطوف في قوله، ها في قوله: بدأ وحذف معطوف بدأ، يعني معطوف ظاهر في المعنى. وحذف المعطوف عليه، وحذف المعطوف عليه لا يكون إلا بعد الواو والفاء، لا يكون إلا بعد الواو والفاء. مثال ذلك: لو قيل لك مثلا: أضربت زيدا؟ فتقول في الجواب: نعم وعمرا، نعم وعمرا، التقدير نعم ضربت زيدا وعمرا فحذفت المعطوف عليه، فهذا أسلوب مطرد. ومن ذلك قول العرب لمن قال لهم مرحبا، فإنهم قد يقولون في جواب ذلك وبك، وأهلا وسهلا. إذا قيل لهم مرحبا يجيبون بإجابات متعددة، من ذلك أن يقولوا وبك وأهلا وسهلا، والتقدير ومرحبا بك وأهلا وسهلا. وبك وأهلا، قوله وأهلا هذا معطوف، وأهلا معطوف على ماذا؟ في قوله وبك وأهلا معطوف على مرحبا المحذوف، يعني ومرحبا بك وأهلا، فقوله وأهلا معطوف على مرحبا المحذوفة، والدليل قول المبتدأ مرحبا. أما الواو الأولى في قوله وبك وأهلا وسهلا، الواو الأولى هذه ما هي؟ وبك هذه الواو حرف عطف، لكن عطفت جملة على جملة، عطفت جملة المتكلم على جملة المخاطب. المخاطب إذا قالك مرحبا أنت تقول وبك وأهلا وسهلا، عطفت كلامك على كلامه، عطفت كلامك على كلامه. إذن فالواو الأولى عاطفة، لكن عطفت جملة على جملة، جملة المتكلم على جملة المخاطب. والواو الثانية وبك وأهلا هي وجه الاستشهاد، عطفت وأهلا على مرحبا المحذوفة في كلام المتكلم، ومرحبا بك وأهلا. والواو الثالثة وسهلا هذه معطوفة على أهلا، ما فيها إشكال، عطف مفرد على مفرد. وقول العرب أهلا وسهلا، أهلا وسهلا هما اسمان لا مصدران، الأهل أهل الإنسان أقاربه الأدنون، والسهل المكان السهل، وإعرابها مفعول به لفعل محذوف، وقولهم أهلا يعني قدمت أهلا، يعني أتيت أهلك، وسهلا يعني وضئت سهلا. طيب، بعض النحويين يمثل لحذف المعطوف عليه بنحو قوله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. الآية مبدوءة بهمزة استفهام، وبعد همزة الاستفهام حرف العطف الفاء، قال التقدير أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحا. ها أفنضرب، الفاء هذه عاطفة، عاطفت ماذا على ماذا؟ قال المعطوف عليه محذوف يدل عليه المعنى، يعني أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحا. وكقوله تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، وهذا أسلوب كثير جدا في القرآن وكلام العرب، أفلم همزة وبعده الفاء، أفلم يروا، الفاء عطفت ماذا على ماذا؟ طبعا عطفت ما بعدها، لكن عطفته على ماذا؟ قال هؤلاء عطفته على معطوف عليه محذوف مفهوم من المعنى وتقديره، ها أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم، أعموا من العمى، من العمى، أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم. وفي الآيتين الأخيرتين هذا الأسلوب خلاف مشهور بين النحويين، فما ذكرناه الآن على مذهب الزمخشري، وهو خلاف مذهب سيبويه الجمهور الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه ثلاث صور للحذف ذكرها ابن مالك. الصورة الأولى حذف المعطوف مع حرف العطف، والثانية حذف المعطوف وحده، والثالثة حذف المعطوف عليه. بقي الصورة الرابعة لم يذكرها ابن مالك، وهي حذف حرف العطف وحده، حذف حرف العطف وحده، وسيأتي الكلام على هذه الصورة إن شاء الله في آخر الباب. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى خاتما أبياته في هذا الباب، قال: وعطفك الفعل على الفعل يصح، واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. تكلم في هذه الأشطر الثلاثة على عطف الفعل على الاسم، وعطف الاسم على الفعل، وذكر ذلك لأن الأصل في العطف أن تعطف اسما على اسم، هذا هو الأصل والأكثر وجادة الكلام. تقول: جاء زيد وعمر، أكرم زيدا أو عمرا. ولكن العطف أوسع من ذلك، فقد تعطف فعلا على فعل، وقد تعطف فعلا على اسم، وقد تعطف اسما على فعل، وقد تعطف جملة على جملة. وابن مالك في هذه الأشطر الثلاثة تكلم على عطف الفعل على الفعل، وعلى عطف الفعل على الاسم، وعلى عطف الاسم على الفعل، ولم يتكلم على عطف الجملة على الجملة. فدعونا نقف عند ذلك كله. فقال رحمه الله تعالى: وعطفك الفعل على الفعل يصح. فيصح ويجوز في اللغة أن تعطف فعلا على فعل، كقولك: لا تلعب وتهمل دروسك. لا ناهية جازمة، تلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وفاعله مستتر تقديره أنت، والواو حرف عطف، عطفت مفردا على مفرد أم عطفت جملة على جملة؟ ننظر. لا تلعب وتهمل دروسك، تهمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لماذا مجزوم؟ ما في لا نهي قبله. لا تلعب وتهمل، ها؟ لأنه معطوف على مجزوم، معطوف على مجزوم. العطف هنا عطف مفردات، عطفت فعلا تهمل على فعل تلعب، ولم تعطف جملة على جملة. ولو عطفت جملة على جملة، لو عطفت جملة على جملة لكنت تقول: لا تلعب وتهمل دروسك، لأن الواو حينئذ لم تعطف الفعل بعدها على ما قبلها، إذن فهي واو استئناف. وتهمل على ذلك فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فترفع وتهمل دروسك. ويصح في مثل هذه الجملة الرفع والنصب والجزم كما سيأتي في إعراب الفعل المضارع. فالجزم على أن العاطف عطف مفردات، عطفت تهمل على تلعب، والرفع على أن الواو استئناف فعطفت جملة على جملة، فالمضارع مرفوع، والنصب على أن الواو واو المعية التي ينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة، لا تلعب وتهمل دروسك، والمعنى مختلف. فإن جزمت لا تلعب وتهمل دروسك فقد نهيت عن الأمرين، عطف مفردات. وإن نصبت لا تلعب وتهمل فأنت تريد المعية، يعني لا تلعب مع إهمال دروسك، تنهاه عن اللعب المصاحب لإهمال الدروس، لكن لا تنهاه عن اللعب الآخر. وإذا رفعت فقد نهيته عن الأول فقط، لا تلعب، ثم أخبرت عنه تهمل دروسك، كأنك قلت لا تلعب، ثم استأنفت وقلت وأنت تهمل دروسك. طيب، ومن عطف الفعل على الفعل أن تقول أحب أن تجلس وتتكلم، فالواو هنا لا شك عطفت فعلا على فعل، مفردا على مفرد، فلهذا نصبته. ومن ذلك أن تقول احذر أن تعصي والديك وتغضبهما، فالعطف هنا أيضا عطفت مفردا على مفرد، وليس من عطف جملة على جملة، مع أنك ترى أن وتغضبهما وتغضب فعل، إذن لابد لهم من فاعل تقديره أنت وهما مفعول به، ومع ذلك لا يعد هذا من عطف جملة على جملة، لأنك أردت أن تعطف الفعل على الفعل. واشترط النحويون لصحة عطف الفعل على الفعل اتحادهما في الزمان، يصح عطف الفعل على الفعل إذا اتحدا في الزمان، يعني كان معا في الماضي أو كان معا في الحال أو كان معا في الاستقبال، بغض النظر عن الصيغة، هل الصيغة صيغة فعل التي يسمونها فعل الماضي، أو صيغة يفعل التي يسمونها الفعل المضارع. نعم، اتحاد في الزمان، الشرط الاتحاد في الزمان. فتقول من اجتهد استفاد، تمام، من اجتهد استفاد ونجح بتفوق، ونجح عطف نجح على استفاد. وتقول من اجتهد استفاد وينجح بتفوق، من اجتهد استفاد، من اجتهد استفاد وينجح بتفوق. ها، الواو حرف عطف، عطفت مفردا على مفرد فلهذا جزمت، ينجح عطفته على محل استفاد لأن استفاد جواب الشرط، فعطفت مفردا على مفرد. ويجوز أن تقول من اجتهد استفاد وينجح بتفوق، على أن الواو واو المعية والمضارع منصوب بأن مضمرة. ويجوز أن تقول من اجتهد استفاد وينجح بتفوق، على أن الواو استئناف على معنى من اجتهد استفاد وهو ينجح بتفوق. وهذا سيأتي في إعراب الفعل المضارع، يأتي في باب الشرط، وهو في إعراب الفعل المضارع. نعم نعم، إيش قلنا؟ بغض النظر عن الصيغة، الصيغة اللي فعل اللي يسمى الفعل الماضي، ويفعل الذي يسمى الفعل المضارع، بغض النظر عن الصيغة، من اجتهد ماذا يكون له؟ استفاد. الاستفادة ماذا تقع؟ في المستقبل، الجواب دائما في المستقبل، من اجتهد استفاد في المستقبل وينجح في المستقبل، الاستفادة والنجاح في المستقبل. وإن كانت الاستفادة جاءت بصيغة الماضي والنجاح جاءت بصيغة المضارع، لهذا قلنا أكثر من مرة إن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر تقسيم بحسب الصيغة وليس بحسب الزمان، تقسيم بحسب الصيغة. يقولون الفعل على ثلاثة أقسام: فعل ويفعل وافعل. فعل يسمونه الفعل الماضي لأن الأغلب في زمانه الماضي، ويفعل يسمونه الفعل المضارع، قولهم مضارع ما له علاقة بالزمان، وافعل يسمونه الفعل الأمر، وقولنا الفعل الأمر ما له علاقة بالزمان، كلمة أمر ما له علاقة بالزمان. فعل الأصل في زمانها الماضي، وقد تكون في الاستقبال كقوله أتى أمر الله سيأتي. ويفعل المضارع الأصل في زمانه الحال أو الاستقبال كقولي أنا أشرح لكم، كقولي أنا سأشرح لكم فيما بعد، ولكنه قد يكون في الماضي كقوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه، قال ونقلبهم مع أنها قصة قديمة. فتقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر بحسب الصيغة: فعل ويفعل وافعل، لا بحسب الزمان. طيب، كيف يجوز الإخبار بالفعل الماضي عن الفعل المضارع؟ كيف يعني؟ أنت ما زال في ذهنك أن تقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر بحسب الزمان، فتعبر بالمضارع عن المستقبل. المضارع ليس معنى مضارع مستقبل، المضارع معنى مشابه. الفعل المضارع يعني الفعل المشابه للاسم الذي يشبه الاسم. فأنت تريد أن تقول يمكن أن نستعمل الفعل المضارع في زمان الاستقبال، هذا الذي تريد؟ الجواب نعم، يمكن أن نستعمل الفعل المضارع في زمان الاستقبال، يمكن، كقولنا من اجتهد استفاد، من صام رمضان غفر الله ذنوبه، أو أنه فعل مضارع ومع ذلك استعمل في الماضي. نعم، هذا قد يكون. نعم، ومع ذلك نقول الأصل والأكثر في الماضي أنه في الزمن الماضي، والأصل والأكثر في المضارع أنه في الحال أو الاستقبال، والأمر يكون في الاستقبال. هذا الأصل في المسألة. الأصل قد يخرج، قد تخرج الكلمة عن أصلها. نعم، لا، هذا شيء آخر، هذا التعريف، تعريف الفعل، تعريف الفعل ما دل على حدث وزمان أيا كان، أيا كان، سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمر. نعم، الفعل لابد أن يدل على حدث وزمانه، لكن تقسيمهم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر ليس بحسب الزمان. الماضي، الفعل الماضي، فعل الماضي ما كان على وزن فعل، الماضي ما كان على صيغة فعل، والأصل في زمانه المضي، وقد يستعمل في الاستقبال. سنحاول أن نستعجل قليلا لكي ننتهي من باب عطف النسق في هذا الدرس، وننتهي من باب البدل في الدرس القادم الذي هو آخر دروس هذا الفصل إن شاء الله تعالى. طيب، وتقول أيضا من يجتهد ينجح بتفوق، من يجتهد ينجح بتفوق وأفاد أمته بعلمه. فعطفت أفاد على ينجح لأنهما في زمن واحد وهو زمن الاستقبال، فصح ذلك. قال سبحانه وتعالى لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، فعطف عطف مفردات مضارعا على مضارع، وقال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، فعطف تتقوا عطف مفردات على تؤمنوا، وعطف يسأل عطف مفردات على يؤتي، يؤتكم مجزوم بحذف حرف العلة، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم، فجزم يسأل لأنه معطوف على يؤتكم. وقال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، عطف الفعل الماضي أورد على الفعل المضارع يقدم لأن زمانهما واحد وهو الاستقبال بالزمن المستقبل. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. تبارك الذي إن شاء، إن شاء ماذا فعل؟ إن شاء جعل، فعل ماض، جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. فعطف الفعل الماضي يجعل عطف مفردات على الفعل الماضي جعل. طيب جعل ما إعرابه؟ إن شاء جعل، جواب الشرط. إن شاء جعل جواب الشرط، فمحله الجزم، فلهذا عطف بالجزم فقال ويجعل لك قصورا. قراءة بعض السبعة: ويجعل لك قصورا السكون، هذه قراءة سبعية. وفي قراءة سبعية أخرى: ويجعل لك قصورا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. فالواو حينئذ عطف جمل، هم يسمون الثلاثية، يعني عطف جمل، عطف الجملة على جملة، فيجعل على ذلك مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فهو مرفوع، وعطف هذه الجملة على الجملة السابقة. طيب نعم، لا، عطف على جواب الشرط. إن شاء ماذا يفعل؟ أين الجواب؟ إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، إن شاء يجعل لك قصورا. مجزومة لأنها معطوفة على جواب الشرط. نعم. الذي قلناه من قبل: إن جزمت لا تلعب وتهمل دروسك فقد نهيت عن الشيئين. أنت تنهاه أن يلعب مطلقا، لا تلعب أبدا، وتنهاه عن الإهمال. فإن قلت لا تلعب وتهمل دروسك فالواو موضعية، يعني لا تلعب مع إهمال دروسك، لكن إذا كنت غير مهمل دروسك فالعب، فتنهاه عن اللعب مع إهمال الدروس. نعم. طيب هذا ما يتعلق بعطف الفعل على الفعل، نكمل. طيب ثم تكلم ابن مالك على عطف الفعل على الاسم وعلى عطف الاسم على الفعل، فقال: واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. يقول: اعطف فعلا على ماذا؟ اعطف فعلا على اسم يشبه الفعل. اعطف فعلا على اسم شبه فعل، يعني اعطف فعلا على اسم يشبه الفعل. ما الأسماء التي تشبه الأفعال؟ هي الأوصاف، الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل. قلنا الأوصاف جمع وصف، وهي اسم الفاعل، ومن اسم الفاعل الصيغ المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل. هذه الأوصاف، الأسماء التي تشبه الأفعال، يجوز أن تعطف الفعل عليها ويجوز أن تعطفها هي على الأفعال. والسبب في ذلك كون هذا الاسم مشبها للفعل. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، والعاديات ضبحا، فالمريات قدحا، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فعطف الفعل أثرن على اسم الفاعل مغير، المغيرات. والمعنى والله أعلم: فالمغيرات صبحا فالمثيرات نقعا. المعنى واحد، لكن المغيرات تعبير بالاسم الوصف، وأثرنا تعبير بالفعل. المغير اسم فاعل. نعم. وقال تعالى: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. صافات ويقبضن، فعطف المضارع يقبض على اسم الفاعل صافات. والمعنى والله أعلم: صافات وقابضات. قلنا هذه أحكام نحوية، هذا وصف نحوي، هذا جواز نحوي. البلاغة، طب لماذا عبر عن الصف بالوصف صافات وعبر عن القبض بالمضارع ويقبض؟ لماذا لم يقل صافات وقابضات، أو يصففن ويقبضن، أو يصففن وقابضات؟ هذه بلاغة، تعود فيها إلى أهل البلاغة لتعرف البلاغة في ذلك. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، فعطف أقرضوا على المصدقين. والمعنى والله أعلم: إن المصدقين والمصدقات والمقرضين الله. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فعطف مخرج اسم الفاعل على المضارع يخرج، والمعنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كما في آيات أخرى. قال الراجز: يا ليتني علقت غير حارجي قبل الصباح ذات خلق بارجي، أم صبي قد حبى أو دارجي، أم صبي قد حبى أو دارجي، أي أم صبي قد حبى أو درج، أم صبي حاب أو دارج. فهذا هو عطف الفعل على الفعل، وعطف الفعل على الاسم، وعطف الاسم على الفعل. ولم يتكلم رحمه الله تعالى على عطف الجملة على الجملة، وقد ذكرناه كثيرا وخرجنا عليه صورا متعددة. ومن عطف الجملة على الجملة اسمية كانت أو فعلية أن تقول: قام محمد وجلس خالد. هنا ليست إلا عطف جملة على جملة، جملة فعلية على جملة فعلية، وتقول: محمد قائم وخالد جالس، عطفت جملة اسمية على جملة اسمية. وتقول: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، عطفت جملة اسمية على اسمية. ومثلها: الله ربنا ومحمد نبينا. وتقول: لا تهمل دروسك ولا تلعب في الشارع. وتقول: محمد جالس وخالد. عطف مفرد على مفرد أم جملة على جملة؟ محمد جالس وخالد، جملة على جملة، أي وخالد كذلك، لكنك حذفت الخبر. قال تعالى: وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، جملة اسمية على جملة اسمية. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وقال: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم، هذه اسمية أو فعلية؟ لكم دينكم أو مفرد؟ لكم دينكم، اسمية، قدم الخبر شبه جملة لكم، وأخر المبتدأ لكم دينكم ولي دين. طيب، قال الشاعر: يا صاحبي هذا جدال باطل، لا أنت أدركت الصواب ولا أنا. لا أنت أدركت الصواب جملة اسمية، ولا أنا عطف مفردا على مفرد أم جملة على جملة؟ جملة على جملة، أي ولا أنا أدركت الصواب. وهناك بعض العبارات تحتمل أن تكون من عطف المفردات وأن تكون من عطف الجمل. نعم، حرف العطف يصح أن يكون من عطف المفردات وأن يكون من عطف الجمل، كقولك: محمد قام وجلس. يصح أن تقول: جلس معطوف على قام، ويصح أن تقول: جلس هو معطوفة على قام هو، يعني جلس مع فاعلها معطوفة على قام مع فاعله. ومثله: محمد يقوم ويجلس. وكذلك قولك: أحب أن تجلس وأن تتكلم. أحب أن تجلس وأن تتكلم. فإن جعلت الواو من عطف الجمل فتتكلم منصوبة بماذا؟ أحب أن تجلس وأن تتكلم، فتتكلم منصوبة بأن التي قبلها، وأن تتكلم جملة معطوفة على أن تجلس. ويصح أن تجعل الواو من عطف المفردات، أحب أن تجلس وأن تتكلم، الواو عطف مفردات، فتتكلم منصوبة بماذا؟ ها؟ أحب أن تجلس وأن تتكلم، تتكلم حينئذ منصوبة بماذا؟ منصوبة بأن الأولى، تتكلم معطوفة على تجلس، والمعطوف له حكم المعطوف عليه، وأن الثانية هذه زائدة للتأكيد، تكون زائدة للتأكيد. وإذا قلت إن محمدا جالس وخالد قائم، إن محمدا جالس وخالد قائم، فيصح في الواو أن تجعلها عطف مفردات فتستأنف ما بعدها، فتقول إن محمدا جالس وخالد قائم، جملة اسمية مبتدأ وخبر، عطفتها على الجملة السابقة إن محمدا جالس. وإن جعلت الواو من عطف المفردات كنت تقول إن محمدا جالس وخالدا قائم، وخالدا قائم، فخالدا معطوف على اسم إن محمدا، وقائم معطوف على خبر إن، والعاطف قد يكون عطف كلمة على كلمة، أو عطف كلمتين على كلمتين، أو عطف ثلاث كلمات على ثلاث كلمات، لا إشكال في ذلك. لو جعلت الواو عطف جمل، لو جعلت الواو عطف جمل ستستأنف، ستجعل ما بعدها جملة اسمية مبتدأ وخبر، فتقول إن محمدا جالس وخالد قائم، جملة اسمية معطوفة على الجملة السابقة، وتقول ليس محمد جالسا وخالد قائم، وخالد قائم. إن جعلت الواو عطف جمل كنت تقول ليس محمد جالسا وخالد قائم، فليس محمد جالسا نفي، وخالد قائم إثبات، طبعا المعنى يختلف. نعم، فعطفت الجملة الثانية المثبتة على الجملة الأولى المنفية. وإن جعلت الواو عطف مفردات كنت تقول ليس محمد جالسا وخالد قائما، فنفيت الجملتين، نفيت هذا ونفيت هذا. أن تريد أن تنفي الأمرين تقول ليس محمد جالسا وخالد قائما، نفيت هذا ونفيت هذا. نعم نعم، الإعراب يختلف والمعنى يختلف. قلنا العاطف إما أن تجعله عطف مفردات أو عطف جمل. إن جعلته عطف مفردات تجعل الثانية كالأولى، فتقول ليس محمد جالسا وخالد قائما، يعني وليس خالد قائما، فخالد معطوف على محمد، وقائما معطوف على جالسا، عطف مفردات. وإن جعلت الواو عطف جمل صار بعد الجملة مستأنفة جديدة، جملة اسمية مبتدأ وخبر، الواو يقلع، الواو حرف استئناف، عطفت جملة على جملة، تقول ليس محمد جالسا، ثم تستأنف تقول ها خالد جالس، فنفيت عن الأول وأثبتت للثاني. ما الإشكال تعطف مفرد على مفرد أو تعطف جملة على جملة؟ عطف الجمل يفيد الاستئناف، لكن تبقى الواو عاطفة، تبقى الواو عاطفة، لكن عطفت جملة على جملة ولم تعطف مفرد على مفرد. وتقول أظن محمدا جالسا وخالد قائم، فإن جعلت الواو عطف جمل فتظن الأول وتثبت الثاني، تقول أظن محمدا جالسا، ثم تثبت وخالد قائم. وإن جعلت الواو عطف مفردات جعلت الثاني كالأول، أظن محمدا جالسا وخالدا قائما، يعني وأظنه قائما. فهذا ما يتعلق بأبيات ابن مالك رحمه الله في هذا الباب، باب النسق. وهناك تنبيهات في آخر هذا الباب نقول منها ما تيسر. التنبيه الأول: اختلفوا في أي التفسيرية، أي التفسيرية في نحو قولك لقيت الغضنفر أي الأسد، لقيت ليثا أي الأسد، فأي هذه يراها البصريون وجمهور النحويين على أنها حرف تفسير فقط، يقول حرف تفسير وما بعدها عطف بيان مما قبلها. تقول لقيت الغضنفر فعل وفاعل ومفعول، أي حرف تفسير لا محل له من الإعراب، الأسد عطف بيان من الغضنفر وهو معرب مثله، لأن عطف البيان من التوابع. وقال الكوفيون إن أي التفسيرية من حروف العطف، فأثبتوها من حروف العطف، فعلى ذلك تقول على مذهبهم لقيت الغضنفر أي الأسد الواو حرف عطف والأسد معطوف على الغضنفر. وقول البصريين في ذلك هو الراجح لأنه المناسب للمعنى، هو القول الأول. نعم، هناك في العطف ما يسمى العطف على الموضع أو العطف على المحل، وذلك أن الكلمة في اللغة العربية إما أن يكون لها محل يخالف لفظها، وإما أن يكون لفظها موافق لمحلها. فإذا قلت مثلا جاء محمد، فمحمد محلها الرفع أو النصب أو الجر الرفع، ولفظها استجاب للرفع فهو مرفوع. فإذا أردت أن تعطف ليس لك إلا أن تعطف بالرفع، تقول جاء محمد وخالد، رأيت محمدا وخالدا، سلمت على محمد وخالد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.